لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول الحب، كيف تزيد حب الله عز وجل في قلبك فتقوى على فعل ما يحبه وترك ما لا يحبه. كيف نزيد حب الله عز وجل في قلوبنا فتقوى قلوبنا على فعل ما يحبه الله وترك ما لا يحبه. وقد بدأنا الجرعة الثانية من جرعات الحب، والسبب الثاني من أسباب زيادته في القلب، ألا وهو التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، في عشر أسباب سردها الإمام ابن القيم لتحصيل حب الله عز وجل. ودرسنا هذه لتفعيل هذه الأسباب، حتى لا تكون مجرد أسباب تذكر ولا تطبق ولا تنفذ في الواقع. قد ذكرنا أن هذه الوسيلة لنا معها ثلاث وظائف، يعني التقرب إلى الله بالنوافل لنا معها ثلاث وظائف: فوائد، وسائل، نماذج. فوائد، أعني ما فوائد النوافل، ما الثمرات التي تعود على العبد حينما يجتهد في النوافل. وسائل، أعني أمثلة للنوافل التي يتقرب بها إلى الله. نماذج، أعني نماذج سلفية في الاجتهاد في النوافل حبا لرب البرية جل وعلا. وقد سبق معنا لقاء في الحديث عن النماذج، والليلة هو اللقاء الثاني. نماذج المحبين المشتاقين لرب العالمين المجتهدين في النوافل بأنواعها. أيها الأحبة، الحب، وما أدراكم ما الحب؟ ماذا يفعل الحب في أهله؟ أما سمعتم المجنون وهو يقول: أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها. ذكر مين؟ ليلى، مجنون ليلى، يقول أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، يعني مش بيبكي شوقا إلى الله ولا خوفا ولا تعظيما، وإنما يبكي شوقا لإيه؟ للمحبوبة. لي الويل، هو اللي بيقول عن نفسه كده، لي الويل مما يكتب الملكان. وقال أيضا: إذا صليت يممت وجهي نحوها، إذا صليت يممت وجهي نحوها وإن كان المصلى ورائية. إذا صليت يممت وجهي نحوها وإن كان المصلى ورائية. كان إذا رأى جبلا قال ليلى، وإذا رأى البحر قال ليلى، حتى غلب عليه الوسواس فصار لا يعرف ليلا ولا نهارا. وهذا آخر وهو العباس ابن الأحنف يقول لمحبوبته: سيدتي سيدتي، إنه ليس لما بالعاشقين اكتتام، سيدتي سيدتي، إنني أعجز عن حمل البلايا العظام، سيدتي سيدتي، فاسمعي دعوة ميت عاشق مستهام. فقال له أبو نواس: لقد خضعت لهذه المرأة خضوعا ظننت معه أنك تموت قبل تمام القصيدة. بيقول له: ده أنت اتزليت قوي خالص، ده أنا ظنيت أن أنت قبل ما تكمل القصيدة بتاعتك هتكون موت. وقافلة المحبين العاشقين لا تنتهي. وإذا كان هذا حال من عشق امرأة خلقت من ماء وطين، من نطفة خرجت من مجرى البول مرتين، وفيها من النقص ما فيها كالبول والغائط والحيض والنفاس إلى غير ذلك، فكيف يكون حب الصادقين لرب العالمين؟ كيف يكون قدر اشتياقهم إليه سبحانه؟ لذا لا تعجب إذا عبروا عن عظيم حبهم لربهم بهذا الاجتهاد الذي جاء في سيرهم. لا تعجب إذا عبروا عن عظيم حبهم لربهم بهذا الاجتهاد الذي جاء في سيرهم. تعالوا نعطر مجلسنا بشيء من قصصهم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له مهراس فيه ماء، إناء وعاء، يصلي فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر، يعني يغفل كده، يعني إغفاء خفيف، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5 كما ذكر الدكتور العفاني وقال رجاله ثقات. وكأن القلب المعلق بالله سبحانه وتعالى لا يطاوع نفسه على كثرة النوم بالليل، لا يرضى لنفسه ذلك، فيقوم مرة بعد مرة يذكر ربه ويتضرع ويسجد بين يدي الله عز وجل. قال طاووس: ما رأيت مصليا مثل ابن عمر أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. وقال نافع: كان ابن عمر يحيي بين الظهر إلى العصر. يعني يحيي، يعني صلاة يصلي فيما بين الظهر إلى العصر. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، كما ذكر الذهبي في السير. أما تميم الداري رضي الله عنه فقال محمد ابن سيرين أو عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال عنه ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال مسلم ابن يناق: ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، كما في السير. وعن عمر بن قيس عن أمه أنها دخلت على ابن الزبير بيته فإذا هو يصلي فسقطت حية على ابنه هاشم فصاحوا: الحية الحية، ثم رموها فما قطع صلاته، كأنه لم يشعر بذلك أو لم يعلم، وإلا فإنقاذ الابن أمر واجب بلا شك. وعن مجاهد قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة، رضي الله عنه. وعن عثمان بن طلحة قال: كان ابن الزبير لا ينازع في 3: شجاعة وعبادة وبلاغة. شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. وأما سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه سفير قريش كما نعلم في صلح في عقد صلح الحديبية قبل أن يسلم، لما أسلم كان كثير الصلاة والصوم والصدقة. شوف التغيير، يعني الالتزام يظهر في الأفعال وليس فقط في الأقوال. لما أسلم كان كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج بجماعته إلى الشام مجاهدا، ويقال إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير، وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن. وأما سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله فقال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، أي 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50. وقال عثمان بن حكيم سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد أو إلا وأنا بالمسجد. وأما مسروق بن عبد الرحمن رحمه الله فكان رحمه الله شديد التعبد كثير التعبد لله عز وجل. قال سعيد بن جبير لقيني مسروق فقال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب أي بالسجود لله سبحانه وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. وكانت امرأة مسروق تقول والله خد بالك شهادة من الزوجة والله ما كان مسروق يصبح ليلة من الليالي رحمك الله إلا وساقاه منتفختان من طول القيام والله ما كان مسروق يصبح ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. تعرف الإنسان لما يقعد كتير مثلا في أوتوبيس ما يوصل إليه يحس إن رجليه إيه ورمة منفوخة كده خدت بالك. وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة له يعني من شدة وكثرة اجتهاده في العباد. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة لا يترك ورده محافظة على الورد والمداومة عليه. وإذا فات الإنسان يأتي به هذا دليل على صدقه في ذلك والحرص على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف. رحمك الله أبا عائشة تبكي زوجك خلفك وأنت تتهجد رحمة لك سبحانك ربي. وأما أبو مسلم الخولاني رحمه الله عبد الله بن ثوب حكيم الأمة وممثلها ومديم الخدمة ومحررها فكان يقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا عليه أو أن يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا وكان رحمه الله يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد أي من العمل وفي لفظ ما استطعت أن أزيد في عملي كما نقل عنه الذهبي في السير رحمه الله. وأما عامر بن عبد قيس فقيل له أتحدث نفسك في الصلاة فقال أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي أي بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة ومنصرفي من ذلك حتى يخشع في صلاتي. وقيل كان عامر كما ذكر الذهبي في السير كان عامر لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة يخاطب نفسه يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة. ربما كان الإنسان قد تفرغ من أعماله مثلا أو طال عمره وليس خلفه شيء سوى ذلك فليجتهد الإنسان استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. وقيل له أما تسهو في صلاتك فقال أوحديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به. سبحان الله شوف كلامه بيقولوا أنت بتنشغلش بتسهوش في صلاتك فقال أوحديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به هيهات مناجاة الحبيب. خذ القاعدة دي بقى سجلها عندك مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس يعني لا يشعر بما حوله لعظم حبه لله سبحانه وتعالى. وأما عروة ابن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة فقال عنه هشام أو ذكر عنه أن الآكلة وقعت في رجله أصيب بمرض وكأنه حدث له تسمم فلا بد من قطع الرجل أو القدم وإلا مات. فلما أرادوا قطع رجله قالوا له ألا ندعو لك طبيبا قال إن شئتم. فقالوا نسقيك شرابا يزول فيه عقلك قال امضي لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف به. وطبعا تناول مثل ذلك من الأدوية لا مانع وجائز، ولكن لعل الأمر كان مختلفا في أيامهم، فوضع المنشار على ركبته اليسرى أو كأنه اختار ذلك لأن دخوله في الصلاة يستغرق إحساسه فلا يشعر بشيء. وضع المنشار على ركبته اليسرى، يقول فما سمعنا له حسا، فلما قطعها أي الطبيب جعل عروة يقول مناجيا ربه لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. قالوا وما ترك جزءة بالقرآن تلك الليلة، يعني كان لي ورد من القرآن يقوم به ويصلي، ما تركه في هذه الليلة رغم إجراء هذه الجراحة. فكيف نحن نتهاون ونترك الأوراد ورغم أنه ما أصابنا شيء؟ وأما الإمام الرباني أبو محيريز عبد الله بن محيريز قال رجاء بن حيوة عنه لما مات ابن محيريز قال والله لقد كنت أعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض، يعني كأن الله عز وجل يحفظهم وينصرهم بسبب وجود الصالحين مثل هذا الرجل. قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز كان جدي يختم في كل جمعة وربما فرشنا له فلم ينم عليه، كان يختم كل جمعة وربما فرشنا له، يعني في بعض الليالي ربما يكون قليل النوم أو لا ينام. أما الإمام أبو عبد الله وهب بن منبه رحمه الله فقال كثير، فقال روي عنه أنه خرج مع بعضهم إلى اليمن بصعدة فباتوا عند رجل، قال فخرجت بنت الرجل اللي هم بيتين إيه في بيته، خرجت بنت الرجل فرأت مصباحا، طلعت بالليل كده فلقيت أكن في البيت فيه مصباح مضيء، فاطلع صاحب المنزل فنظر إلى وهب بن منبه صافا قدميه بين يدي الله في ضياء كأنه بياض الشمس أنوار الصلاة والمناجاة، فقال الرجل رأيتك الليلة في هيئة، ثم حكى له ما رأى، فقال اكتم ما رأيت، اكتم ما رأيت. كأنها سوءة، كانوا يخافون من أن تنتشر حسناتهم بين الناس فتتغير نواياهم، فكانوا يحرصون على كتمانها. قال له اكتم ما رأيت. ورغم هذا الاجتهاد في العبادة فما كانوا يشبعون منها. فهذا أبو محمد ثابت البناني رحمه الله الذي قال عنه أنس بن مالك، طالما أنس بيتكلم عنه يبقى هو إيه صحابي تابعي، قال أنس بن مالك إن للخير مفاتيح وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. قال ثابت لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيها هاتان الخصلتان إيه؟ الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه ودمه، لأنهما من لحمه ودمه. عن حماد بن سلمة قال كان ثابت يقول اللهم، شوف الأمنية دي، اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، كأنه لم يشتفي من الصلاة في الدنيا فيريد أن يصلي حتى وهو ميت حتى وهو في قبره. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. فيقال إن هذه الدعوة استجيبت له، وإنه رؤي بعد موته يصلي في قبره كما نقل عنه الذهبي ذلك في السير. سبحان الله، لما تنظر في أمنيات الناس وتتساءل هل خطر ببال أحدنا مثل هذه الأماني ودعا بمثل هذه الدعوات، مع أنها ثابتة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى عليه السلام فرآه قائما يصلي. فالصلاة بعد الموت هذه ثابتة في الصحيح، ولا مانع أن تكون لبعض الصالحين كرامة له من الله عز وجل. ولذلك قال يوسف بن عطية سمعت ثابتا يقول لحميد الطويل هل بلغك يا أبا عبيد أن أحدا يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال لا. قال ثابت اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره. قال وكان ثابت يصلي قائما حتى يعيا. يعني يعيا يتعب، فإذا أعيا جلس فيصلي وهو جالس ويحتبي في قعوده ويقرأ، فإذا أراد أن يسجد وهو جالس فتح حبوته. قال رحمه الله فرؤية بعد موته وهو قائم يصلي في قبره، رؤية بعد موته وهو قائم يصلي في قبره، كأن الله عز وجل استجاب له. رحمك الله يا ثابت الذي كان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قالت جميلة وهي مولاة لأنس كان ثابت إذا جاء قال أنس كان ثابت إذا جاء قال أنس يا جميلة ناوليني طيبا أمس به يدي، فإن ابن أم ثابت اللي هو مين اللي هو ثابت البناني لا يرضى حتى يقبل يدي. كان أنس لما يجي له ثابت البناني ما يرضى ما يسكتش لحد ما يبوس إيه يبوس إيده. فسيدنا أنس بيقول لمولاته هاتي طيبة حط على أدي عشان هو جاي وبرضه حيصر إن إيه يقبل يدي. يقول قد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له إيديك دي أنت سلمت بيها على النبي صلى الله عليه وسلم فحق علي أن أقبلها. قال ثابت صحبت أنس بن مالك 40 سنة ما رأيت أعبد منه. انظر كيف تكون التربية. فثابت لما صحب أنسا وكان أنس بهذه الصورة من الاجتهاد في العبادة أصبح ثابت كذلك من اجتهاده في العبادة. وهذا شيخ الكوفة الإمام أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني. قال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم، قل ما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية. يقولون يا شباب اغتنموا قوتكم وشبابكم وانتوا لسه أقوياء، قليل جدا ان تكون ليلة مرت علي إلا وأقرأ فيها ايه 1000 آية. وإني لأقرأ البقرة في ركعة، بيقرأ سورة البقرة في ايه في ركعة واحدة. وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. وقال أيضا وهو يتألم ويتوجع ويتحسر ذهبت الصلاة مني وضعفت. راجل بقى كبير فبيتألم على الأيام اللي فاتت، يعني بيتحسر على ما فات وهو دلوقتي مش قادر يصلي. ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. يعني هو دلوقتي هو في السن ده زعلان وحزين بيقول فين ايام زمان ايام الشباب، كنت بتعمل ايه في شبابك يعني. لما يبقى هو دلوقتي وهو كبير كده وبيقرا بس في الركعه البقره وآل عمران، من هو شاب كان بيعمل ايه. رحمك الله ابا اسحاق. ذهب الصالحون واخرت نتن الرجال لذا الزمان الذي نعيشه في اشتغالهم بالشهوات حتى لا نقول الحلال بل المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله عن الطاعات والقربات. أما منصور ابن المعتمر رحمه الله فقال عنه الثوري لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة، يعني من شدة ما هو عليه من التضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال العلاء بن سالم العبدي كان منصور يصلي في سطحه فلما مات قال غلام لأمه يا أمه الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه. ولد كان كل ما يطلع على البيت بالليل يلاقي حاجة كده منتصبة، حاجة واقفة كده، فظنها جذع ظنها خشبة. فلما مات منصور الولد بقى يطلع يبص ما يلاقيش الجذع، يقول لأمه يا أمه الجذع الذي كنت أو الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه. قالت يا بني ليس ذاك جذعا ذاك منصور قد مات، ليس ذاك جذعا ذاك منصور قد مات. وكانت أمه تقول له إن لعينيك عليك حقا ولجسمك عليك حقا، فكان يقول لها دعي عنك منصورا فإن بين النفختين نوما طويلا. دعي عنك منصورة فإن بين النفختين نوما طويلا. وقال أبو بكر بن عياش كان رحم الله منصورا كان صواما قواما, كان صواما قواما رحمه الله وألحقنا به على خير. هذه أمثلة أيضا مما جاء في اجتهادهم في الصيام. يأتي على رأس هؤلاء صيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100,000 رجل. الصوت بتاعه بس لو عطى صوت في المعركة ده أفضل من 1,000 رجل, إما السيفه يبقى أفضل من كام؟ لصوت بالصاد أبي طلحة في الجيش خير من 1,000 رجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو الجهاد يعني, فلما قبض لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. يعني يجتهد جدا في الصيام. طبعا أحب الصيام إلى الله صيام مين؟ داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال أنس أيضا كما في المستدرك للحاكم وقال على شرط مسلم أن أبا طلحة صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى, يعني يترك الأيام التي نهي عنها ويسرد الصوم فيما تبقى من أيام. وقد ذكرنا مرارا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا اجتهادهم ويجيزه بعض أهل العلم, لكن لو أنه صام صيام داود لكان أحب الصيام إلى الله. وذكر ذلك أيضا عن غيره من السلف. قال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة 100,000 درهم فقسمتها لم تترك منها شيئا, فقالت بريرة: أنت صائمة فهل ابتعت لنا منها بدرهم لحما؟ كانت كم هي؟ 100,000 درهم. 100,000 درهم. بتقول لها كنت خليتي درهم اشتريت لنا بيه لحمة عشان انت صايمة. فقالت: لو ذكرتني لفعلت. لو ذكرتني, لا يعني غلب عليها حب الله والاجتهاد في العبادة حتى نسيت نفسها رضي الله عنها وأرضاه. وأما حفصة بنت عمر فلما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: راجع حفصة فإنها, يعني رجعها تاني لعصمتك, ليه؟ تحسن الطبخ مثلا أو تحسن كذا وكذا من الأشياء الأخرى, ليس هذا هو المعيار. راجع حفصة فإنها صوامة قوامة, وإنها زوجتك في الجنة, وإنها زوجتك في الجنة. والحديث حسن. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو كان يصوم كل يوم, ولما علم به النبي صلى الله عليه وسلم راجعه في ذلك حتى وصل به أن أفضل الصيام صيام داود. قال له: صم 3 أيام في الجمعة أو صم في كل شهر 3. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم 3 أيام في الجمعة يعني في الأسبوع. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر 2 وصم 1. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود, صيام 1 وإفطار 1, صيام داود عليه السلام. فكان هذا صيام عبد الله بن عمرو بن العاص حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أما أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عملا يدخله الله عز وجل به الجنة, فقال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا, يعني ما فيش إيه؟ فيش طبيخ, لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف, فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف, كما عند النسائي والطبراني وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعند الإمام أحمد فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما, يعني لا يلفون إلا صياما, ما كان حدش يلاقيهم إلا إيه؟ إلا صيمين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هؤلاء كذلك من معاشر الصوام الأسود ابن يزيد النخعي رحمه الله كان ممن انتهى إليهم الزهد في التابعين، كان يصوم حتى يخضر جسده ويصفر، وكان علقمة بن قيس يقول له: ويحك، لم تعذب هذا الجسد؟ فقال: راحة هذا الجسد أريد، راحة هذا الجسد أريد، إن الأمر جد، إن الأمر جد. فلما احتضر رحمه الله بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لهمني الحياء منه مما قد صنعته. شوف العبادة اللي كان فيها، يقول: لو أتيت بالمغفرة من الله لهمني الحياء منه مما قد صنعته. ودي اللي احنا قلنا هنختم بيها، كلمة مهمة جدا لابن القيم محتاجينها، عشان اما نجتهد في العبادة ما يصابش البعض بالغرور فتضيع عليه أعماله، لا التواضع والانكسار لله. قال: والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل همني الحياء منه مما قد صنعت، إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. يعني حصل بيني وبين واحد تطش مثلا أو دور كده أو نمرة زي ما بيقولوا، فقال لي: أنا عفيت عنك وخلاص وكده. فانت طول ما كل ما تقابله تفتكر الايه الموقف ده تبقى مستحي منه، فعايز يقول لك: طب واحنا الذنوب اللي بيننا وبين ربنا اخبارها ايه؟ لا ندري هل غفرت ام لا، فلو علمنا انها غفرت لظللنا على استحياء من الله سبحانه وتعالى. واما مسروق بن عبد الرحمن فكان رحمه الله كثير الصوم مجتهدا في ذلك، فقالت له ابنته: يا أبتاه، يعني لما غشي عليه مرة في يوم صائف، فقالت له: يا أبتاه أفطر واشرب. فقال: ما أردت بي يا بنية؟ أنت بتقولي لي النصيحة دي ليه؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تقول له: افطر واشرب. قال لها: ليه أنت بتقولي لي كده؟ قالت له: رفقا بيك. قال لها: أنا برفق بنفسي في يوم كان مقداره إيه؟ 50 إلى يوم القيامة. وفي رواية: إنما طلبت الرفق لتعبي. يعني حينما يتعب هنا في الدنيا يستريح هناك في موقف القيامة وفي ساحة القيامة. ومن ذلك أيضا ما نقل عن الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان يصوم البيض وأشهر الحرم والاثنين والخميس، وكان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان رحمه الله يقول: القلب الذي يحب الله يحب التعب. فاهمين العبارة دي؟ القلب الذي يحب الله يحب التعب، يعني ينصب في العبادة بين يدي الله. قال: ويؤثر النصب، هيهات، لا ينال الجنة من يؤثر الراحة. من أحب ما عند الله سخى بنفسه إن صدق وترك الأماني فإنها سلاح نوكا. تاني: القلب الذي يحب الله يحب التعب ويؤثر النصب، هيهات، لا ينال الجنة من يؤثر الراحة. من أحب ما عند الله سخى بنفسه، جاد بها، إن صدق وترك الأماني، مش مجرد أماني بقى، فإنها سلاح النوكة لهم الحمقى الذين لا يحسنون التصرف. ومن ذلك أيضا صوم منصور ابن المعتمر رحمه الله. قال سفيان: إن منصور ابن المعتمر صام 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها، كما نقل ذلك الذهبي. وحدث زائدة أن منصورا صام 40 سنة وقام ليلها، وكان يبكي فتقول له أمه: يا بني، قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. فإذا كان الصبح أكحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفته وخرج إلى الناس، يعني كأنه قام الآن، حتى لا يظهر عليه تعب العبادة وأثر العبادة فيشهر بذلك بين الناس. وقال ابن عون: صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله. كان خزازا، يعني يعمل في تجارة الأقمشة كالحرير ونحوه. كان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق، يعني يأخذ الطعام فيظن أهله أنه مفطر ولا يأكل، فإذا عاد ظنوا أنه قد أكل في حانوته في دكانه، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في إيه؟ في بيته، فلا يعلم به أحد، يعني يخفي ذلك عونا له على الإخلاص. وأما الإمام إبراهيم بن هاني النيسابوري رحمه الله فقال عنه الإمام أحمد لست، قال لابنه لست أطيق ما يطيق أبوك. تخيل الإمام أحمد يقول كده، لست أطيق ما يطيق أبوك، يعني من الإيه؟ من العبادة. قال أبو بكر النيسابوري حضرت إبراهيم بن هاني عند وفاته فجعل يقول لابنه إسحاق، هو بيموت بقى شوف الخاتمة، جعل يقول لابنه إسحاق يا إسحاق ارفع الستر، عايز يشوف الشمس غربت ولا لا. قال يا أبتي الستر مرفوع، كأن الإنسان في لحظات الموت يعني بقى زي عينيه مش مركزة أو مش شايف أوي. فقال أنا عطشان، فجاءه بماء، فقال له غابت الشمس؟ قال لا، فرد ثم ردد قول الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت روحه رحمه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. نسأل أن يرزقنا حسن الاجتهاد في طاعته. ومن ذلك أيضا ما جاء عن السيدة المكرمة الصالحة نفيسة ابنة الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، توفيت رحمها الله وهي صائمة فألزموها الفطر، قالوا لها ايه افطاري يعني، فألزموها الفطر، فبما أجابت؟ قالت سبحان الله، أو قالت وعجبا، أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه صائمة، يعني هي بتموت وهي صائمة، فبيقول لها افطري، هيطلهم يعني أنا من 30 سنة مستنية الخاتمة دي وانتوا عايزين دلوقتي تفطروني، أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها إلى قول الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ومما جاء أيضا من نماذج السلف في اجتهادهم في التعبد ما ذكر أيضا عن ثابت البناني رحمه الله، ولكن في أمر آخر وباب آخر من أبواب التعبد، وهو الحرص على قضاء حوائج الناس. استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة، يعني الرجل لديه حاجة عند القاضي فاستعان بثابت البناني، فجعل ثابت لا يمر بمسجد إلا ونزل فصلى فيه حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر، يعني خلاص أكنهم قفلوا الكتب والأواضي وبتاع، النهاردة خلاص ما فيش شغل، زي ما تروح للموظف كده الساعة ياريت 2 وبيقعدوا للساعة 2 أخذ بالك يقول لك فوت علينا بكر، يعمل لسه الساعة 12 أو 12 ونص، هو المفروض يمشوا 2، لا قبليها بإيه بساعة كده ولا حاجة، تلاقيهم بيقفلوا وخلاص، ما مهما تعمل توقف على رأسك مش هيفتح الدفتر ولا يقبل منك حاجة. فهو نفس الكلام، انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر، فكلمه في حاجة الرجل فقضاه، سبحان الله، كلمه على طول قضى الحاجة. فأقبل ثابت على الرجل لأنه حس بيه، يعني طول ما هم رايحين للقاضي كل ما يعدي على مسجد ينزل يصلي، يعدي على مسجد يا عم الناس هيقفله، يا عم الموظفين هيمشوا، هو أكنه من جواه إيه بيقول كده وخلاص اتنفخ من إيه من ثابت يعني، بس مش قادر يتكلم. فلما راحوا الحاجة قضيت ففتحوا بقال له لعلك أو لعله شق عليك ما رأيت، قال له أيوة نعم ما انت احنا رايحين تقضي لي مصلحة عمال تصلي كل شيء تصلي. قال نعم، قال ما صليت صلاة إلا طلبت الله تعالى في حاجتك، إلا طلبت إلى الله تعالى في حاجتك. قال له كل ما كنت أصلي أدعي ربنا أن ربنا ييسر قضاء حاجتك، فإيه؟ فقضيت ويسرها الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الإمام هناد ابن السري رحمه الله، قال عنه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ: كان هناد رحمه الله كثير البكاء، فرغ يوما. شوف أوصفهم دلوقتي، شوف أوصف بعض أهل زماننا. إما واحد عايز يوصف واحد يقول لك فلان إيه، حاجات مشهورة بيها يعني، الناس مشهورة بيها، يقول لك فلان إيه دلوقتي في الناس، ها بتلاقي أوصاف عجيبة، ها تبالك. فأوصفهم كده: فلان ده السجاد، وفلان ده الصوام، وفلان ده البكاء. كان النماذج دي موجودة بكثرة زمان، خدت بالك؟ هتلاقي دلوقتي النصاب، وتلاقي اللي مش عارف ايه، واسماء كده. والرشاوي بقت بصورة عجيبة، يعني واحد بيدي قدامي كده علبة سجاير للموظف في الاسم، يعني مش بيدي له حتى رشوة، حلال حرام في حرام، يعني بيرشيه وبيرشيه بايه؟ بحرام. ونفس الموظف بعد ما خلص ورق واحد قال له تبعت لي شحن النهاردة مش عارف بكام كده، كده بق كده يعني وش، ما خدت بالك؟ وراحوا شالوا التندة بتاعت أخ صاحبنا هنا كده، فاتصل بالضابط أو بتاع الحي، هل هي بتاعتك؟ قال له مش تقول، طيب هيجيبوها لك تاني، بعت لي شحن 100 جنيه النهاردة، خدت بالك؟ سبحان الله، الناس بقت يعني بتستسهل أكل الحرام، أكل النار. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الناس بتستجلب لنفسها اللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي وإيه والرائش اللي هو الوسط اللي بينه. يعني أنت سهل كده اللي أنت تأكل حرام؟ سهل اللي أنت تستجلب لعنة الله سبحانه وتعالى؟ لو علم هؤلاء ما قيل في حقهم لتفكروا مرارا، أو لفكروا مرارا قبل أن يقدموا على هذا العمل السيء عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. فكان هناد كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة لنا فتوضأ وجاء إلى المسجد، يعني بعد ما أقرأهم مثلا القرآن ولا الحديث، راح جاي داخل المسجد. بعد ما دخل المسجد بقى عمل إيه؟ قعدوا بقى يحكوا كده زي بتلاقي كتير من أهل زماننا، كل اتنين مع بعض قاعدين يحكوا ويكهقهوا ويهزروا وبتاعوا. لا، يقول: فصلى إلى الزوال، يعني بعد ما خلص الدرس بتاعه اللي هو بتاع بعد الفجر ده، قاعد يصلي لحد قرب وقت الظهر، وأنا معه بالمسجد. ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى إلى الظهر، أو صلى بين الظهر، وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقلت لبعض جيرانه: ما أصبره على العبادة؟ إيه الصبر ده؟ قالوا: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ دي الأوراد بتاعته بتاعت النهار، ما لو شفته بالليل بقى. كان يعرف براهب الكوفة، شوف بقى الرهبان وتفرغهم للعبادة، كان الراجل ده مشهور بكده، كان يعرف براهب الكوفة. وأما الشيخ القدوة أبو العباس ابن الطلاية رحمه الله، فكان قد أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام، لعله ما صرف شيئا من عمره إلا في عبادة، انحنى حتى لا يتبين قيامه من ركوعه إلا بيسير من كتر العبادة، ومع كبر السن بقى محني كده، اللي يشوفه ما هوش عارف ده راكع ولا واقف ده. قال أبو المظفر ابن الجوزي: سمعت مشايخ الحربية اسم مكان يحكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان مسعودا، سلطان اسمه مسعود، لما أتى بغداد كان يحب زيارة العلماء والصالحين، فالتمس حضور ابن الطلاية، فقال للرسول: أنا في هذا المسجد. الرسول اللي هو كان إيه بعته له أرسله له، قال له أنتظر، يعني لما بعت ابن مسعود ده بعت لابن الطلاية رسول عشان بيقول له تعالى السلطان عايز إيه يقابلك، فقال للرسول بتاع السلطان: أنا في هذا المسجد أنتظر داعي الله في النهار 5 مرات. قال له: أنا قاعد هنا مستني الصلاة ما بطلعش، ملوش حاجة بقى، راجل كبر وخلاص فاضي للعباد. فذهب الرسول فقال السلطان أنا أولى بالمشي إليه، خليه أنا حي هروح له. فزاره فرآه يصلي الضحى. الضحى بنصليها كام إحنا؟ يعني لو بين أولياء الله يعني الصالحين بتجيب ركعتين خدت بالك، أو أربع ركعات خدت بالك، قول الله أحد، قول أعوذ برب الفلق وخلص يا عم، ما عندنا شغل مش فاضيين عايزين ننام. فكان يطولها يصليها بثمانية أجزاء، كان بيصلي الضحى بثمان أجزاء. وديت فتوح، في بعض الناس ما بيعرفش يصلي بالليل، يقول لك يعني تموتني عشان أقوم أصلي، ما أقدرش أنا طالما حطيت رأسي بعد العشاء ما أصحاش إلا على الفجر. طيب يعمل إيه؟ يقول لك بعوض اللي فاتني ده إن أنا بصلي إيه بالنهار اللي هو ما بين الفجر إلى الظهر، تمام، من فاته ورده من الليل فقرأه ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كأنما قرأه، كتب له كأنما قرأه بالليل. معايا ولا هتنام؟ احنا لسه هنا بنتكلم. يصليها بكام؟ ثمانية أجزاء يطيلها. فالسلطان دخل وهو بيصلي إيه الضحى، وقع بقى خد بالك فصلى معه بعضها، خد بالك ومفكر بقى زينا بيصلي، دخل معاه طبعا فوجئ إنه إيه الصلاة بالصورة دي. فقال له الخادم السلطان قائم على رأسك. إيه عم السلطان وراك وانت عمال خف عشان الراجل. فقال بعد أن انتهى أين مسعود، بينادي باسمه كده فين مسعود، قال أنا. قال يا مسعود اعدل وادع لي. الله أكبر، وراح إيه داخل في الصلاة تاني. ثم دخل في الصلاة فبكى السلطان، وشوف وإيه كمان، وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوس والضرائب وتاب توبة صادقة. شوفوا الصلاح أثر إيه في الناس، هو اجتهاد واحد في العبادة كان سبب في رفع ضرائب وظلم عن كام. فإيه المانع اللي احنا نحاول نقلد الناس دي؟ إيه المانع إن ده يبقى سلاح من الأسلحة بتاعتك في علاج، في علاج الواقع اللي انت عايشه؟ إن كتير من الناس ما عندهاش إلا الكلام، الواقع ضاغط والواقع مظلم وكله ظلم في ظلم ومش عارف فين نعيش، وعمال يسب ويلعن ليل نهار. أورادك شكلها إيه؟ صيامك شكله إيه؟ اجتهادك في القيام في السنن وفي النوافل والصدقات، ما هو ده العلاج. هو العلاج اللي احنا نترك العبادة ونقول أصل سوء الأحوال فتسوء أعمالنا. انت ليه بتربط بين سوء الأحوال وسوء الأعمال؟ المفروض العكس، لما يبقى سوء الأحوال يبقى انت تعالجها بسوء الايه، بحسن الايه، بحسن الأعمال مش بسوء الأعمال. عمره ما كان ده علاج أبدا. ما في يدك وما تستطيعه افعله، ما لا تستطيع فوض الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى تعرف اعرف عالج. السلطان لما شاف الراجل الصالح ده ورايح يسلم عليه ولابس النصيحه ثلاث كلمات، ثلاث اعدل وادعوا لي، اعدل وادعوا لي جملتين، وكبر ودخل في الصلاه. شاف الحال بكى وكتب مباشره مرسوما بازاله المكوس الاموال التي تؤخذ ظلما من الناس والضرائب وتاب توبه صادقه. اختم باثر عن الامام أبو السعود الكازرني رحمه الله المدني الزبيري إمام الشافعية بطيبة الطيبة، اللي هو يحيى ابن أحمد الكازرني. كان فاضلا ذا همة عالية ونفس مطمئنة وخشية لله تعالى، وتورع في كثير من أمور الدنيا عن كثير من الدنيا وتقلل منها. لزم صلاة الجماعة بالمسجد النبوي بحيث لا يفوته فرض إلا لعذر، وكان لا يخرج من المسجد إلا آخر الناس خصوصا بعد صلاة العشاء. ويقول أحب أن أكون آخر الناس خروجا وأولهم دخولا، أحب أن أكون آخر الناس خروجا وأولهم دخولا. تبقى معنا بعض النماذج والأمثلة أيضا نذكرها في اللقاء القادم، ونختم بها هذه الوسيلة وتلك الجرعة من جرعات الحب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.